احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلنا يطمح في ان تصير هذه البلد العظيمه افضل البلاد واحسن البلاد، وان نطبق فيها خلق الاسلام تطبيقا واقعيا. من منا لا يحب هذا؟ كلنا يحب، ولكن كيف السبيل؟ اولا، لما تلاقي انسان ضعيف الاخلاق اعرف ان عنده ضعف في الايمان. ضعف الخلق دليل على ضعف الايمان. لو كان مؤمنا بالله عز وجل لكان خلقه قويما. ليه؟ لان النفوس جبلت على حب الخير، النفوس جبلت على حب العدل، حب الرحمة، حب الحياء، حب سبحان الله اعطاء الحقوق لاصحابها، كراهية الظلم، كراهية التعدي على الاخرين. لا لها نفسها يعني صادقة مؤمنة متوازنة، تحب ان يظلم احد احد، او يتعدى احد على احد، او يفخر احد على احد، او يتكبر سبحان الله العظيم. ولذلك العجب ان الاسلام والدار الاخرة تضبط ايقاع الحياة، يؤتى بالحاكم العادل يوم القيامة، ينتفض به الجسر انتفاضة صراط، فيطير كل عضو من اعضائه في مكان لا يجمعها اليه الا عدله. يعني اي حاكم عادل يمشي على الصراط ينتفض به الجسر، الاعضاء تطير ولا تعود اليه الا بعدله. هذا هو العادل الذي عدل بين الرعية. فالمسألة يعني بهذا المنطق. ولذلك نحن رأينا عمر رضي الله عنه في مسألة ام اليتامى، لما رآهم يبكون ما الذي يبكيهم؟ قالت يعني يريدون طعاما. فرجع عمر الى بيت المال وجاب الطعام، وعبد الرحمن بن عوف معه، وكان ينفخ في النار. عمر يريد ان يطبخ سريعا حتى قبل ان ينام الاولاد، وبعدين بعد ما طبخ وانهى الطبيخ والطبخ، فاخذ سبحان الله يقول للام انا اغرف وانت تسطحين، يعني براد الاكل بسرعه عشان ياكله. فلما اكل الاولاد وناموا وقف عمر، وكانت ليلة شديدة البرد، قال عبد الرحمن يا امير المؤمنين ها قد صنعت ما عليك، يلا نروح يا سبحان الله. قال والله لا ادعهم حتى اراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. هذا انسان بيعمل لاخرته، هذا انسان يعمل لاخرته. ولذلك في ناس تانية مش واخده بالها. اتدرون من المفلس؟ الصحابة فورا طبعا الاجابة واضحة، المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من جاء بكذا وكذا وكذا من عمل الخير، ولكنه ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وانتقص من شأنه، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته والعياذ بالله يعني ايه طرحت عليه، أخذ سيئاته ثم طرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله رب العالمين. إذا نحن نريد أن نرتقي بوطننا لابد أن يكون حسن الخلق هو هدفنا، وانتظار ما لا يجيء كارثة. انا منتظر ان الكل يصير ملائكة، الكل يصير مستقيمين، الكل يصير عثمان بن عفان، الكل يصير ابو ذر الغفاري. لا لا لا لا، انا ابدأ بنفسي اولا. او هو السؤال المحدد، ماذا يحب الله وماذا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ده السؤال المحدد اهو. اجلس اليوم مع نفسك، الله يحب ايه؟ ماذا يحب؟ يحب المؤمنين المسلمين المتطهرين القائمين بالقسط، الذين يأمرون الناس بالقسط، اللي يستقيموا على طريق الله، اللي بيصلوا الأرحام، اللي يوضوا على الصلاة، اللي بيمسك لسانه عن أعراض الناس، اللي بيغض طرفه، اللي بيسمع الخير ويسد أذنه عن الشر. يبقى إذن طب أنا فيها كم صفة من دول؟ فيها ثلاثة، طب لسه فاضل سبعة، في أربع صفات، يبقى في ستة، وهكذا. طيب ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحب الإيه؟ يحب الإنسان التقي، يحب الانسان نقي القلب، يحب الانسان الذي لا يعرف الحسد ولا يعرف الضغينه ولا البغضاء، ويكره المغتاب ويكره النمام ويكره الكذاب ويكره شاهد الزور. طب انا فيه كم صفه من هذه الصفات؟ كذا. طيب بهذا الميزان اضبط حياتي. فانا لو عملت كده وزوجتي عملت كده واولادي عملوا كده وجاري عمل كده وجار جاري ورئيسي في العمل والموظف اللي تحت يدي والوزير والغفير والمدير والرئيس والمرؤوس كلنا صنعنا هذا، بالله عليه ألا يرتقي الوطن؟ البلاد لا ترتقي ببدنية مادية فقط. طب ما هي اوروبا لا ننكر رقيها، عملت الطائرات وعملت الصواريخ وعملت عابرة القارات والسفن الفضاء وكل ده كله سبحان الله شيء جميل، شيء فعلا يسهل، لكن مقطوعة صلتها بالله. ومدام اي حضارة مقطوعة صلتها بالله فهي حضارة زائفة، حضارة زائدة لا تستمر. لكن الحضارة الحقيقية هي التي نبهنا اليها الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيدنا ابراهيم كان متنقل بين حضارات ثلاثة، نشأ في العراق حضارة نبيين الرافدين، ثم ذهب الى الشام حضارة البابليين والاشوريين والفينيقيين كل دول سبحان الله، ثم زارنا في مصر هو سارة فحضارة الفراعنة. يبقى دي ثلاث حضارات، ايه ادي حضارة العراق، ادي حضارة الشام، ادي حضارة ايه المصريين. لكن لما اراد ان يفهم او يفهمنا المدلول الاساسي للحضارة، عمل المدنية والحضارة في مكان تاني خالص، لا عند العراق ولا عند الشام ولا عند مصر. درسونا ونحن صغار ان الحضارات تنبت وتنبع وتنتشر حول ضفاف الانهار. فراح اخذ ابنه الرضيع اسماعيل وزوجته هاجر وراح اخذهم هناك في الجنوب، فين؟ في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. ده اذا اثبت ابراهيم عليه السلام تعريفا جديدا للحضارة، وهي ان الحضارة ما تنشأ داخل قلبك لا ما تنشأ امام عينيك. يعني الارض البلقع اللي فيه لا انيس ولا ونيس ولا زرع ولا ضرع ولا ماء ولا خضرة ولا اي، ما فيهاش الا الوحوش فقط والحياة والهوام. فلما ترك امنا هاجر وولدها اسماعيل في وادي غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، اثبت لنا ان هذه هي الحضارة الحقيقية، الحضارة الموصولة بالله سبحانه وتعالى. فرفع القواعد من البيت ودعا رب العباد لهذه الامة بالخير، ودعا لها ان يرسل لها ومنها رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هنا ثبت لنا بالدليل القاطع ان الحضارات لا تنشأ امام عينك، ولكن الحضارة تنشأ داخل قلبك الاول. فاذا نشأت الحضارة داخل قلبك تستمر الامر ويستمر سبحان الله العظيم. ماذا صنعت الحضارة عندما حطمت امريكا هيروشيما وناجازاكي؟ هل هذه حضارة؟ الاستدمار الذي جاءنا من الغرب واحتلت فرنسا الجزائر 130 سنة، والايطاليين احتلوا ليبيا يعني عقودا طويلة، وجاءت انجلترا واحتلت مصر اكثر من 70 سنة، هل هذه حضارة؟ ليست هذه حضارة. في متاحف اللوفر تجد ان صورة الفارس البريطاني يمتطي صهوة جواده، وبيطلع على صهوة الجواد ازاي؟ ان نخلي واحد من المنبوذين الهندوس راكع وهو واضع رجله على ظهر الهندوسي ويركب. هل هذه حضارة؟ هل هذه مدنية؟ هذه لصوصية، هذا تفسخ انساني او تهتك انساني في ظلم الانسان لاخيه الانسان. لما اخذوا في البواخر التي كانت تمتلكها ملكة بريطانيا ايام تهجير وخطف السود من افريقيا ليعملوا عبيدا في العالم الجديد، كان على كل سفينة الملكة حط قس والعبيد مسلسلين بالسلاسل، والقس الاوروبي يبشر بتعاليم المسيح. وفين اين المسيح في هذا الكلام؟ المسيح ده نبي الرحمة، نبي الود، نبي التسامح، نبي الخير عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. المسيحية الأوروبية مسيحية مستنسخة، لكن المسيحية الحقيقية والنصرانية الحقيقية نشأت في بلادنا هنا، نشأت في الشرق، نشأت هناك في فلسطين ثم جاءت إلى مصر، هذه النصرانية الحقيقية. أما النصرانية والمسيحية اللي في أوروبا عبارة عن شوية بابوات ظلموا الناس وعملوا محاكم التفتيش وعملوا العشور ودخلوا، هذه مسيحية مستنسخة، وعملوا الحروب الصليبية وآذوا العالم كله واحتلوا العالم كله سبحان الله العظيم. وكان أذكر ميتيران بتاع فرنسا لما كان في انتخابات حرة في الجزائر، كان يقول لو وصل الإسلاميون إلى الحكم في الجزائر لتدخلت فرنسا باحتلال الجزائر فورا. الله، مش يتكلموا عن ديمقراطية وعن يا عم الشعب يختار اي حد، يختار الاسلاميين، يختار علمانيين، يختار ليبراليين، يختار قوميين، الشعب حر يختار اللي يعجبه. لكن ده ازاي؟ هم مش عايزين كده، هم تشدق بالكلام فقط. فنحن لن ينفعنا بعد الله الا سواعدنا. ومن لم يكن رغيفه من فأسه فلن يكون رأيه من رأسه. هكذا قال شيخنا رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي، من لم يكن رغيفه من فأسه لن يكون رأيه من رأسه. كده ازاي ادي قرار وانا يدي سفلى؟ فنحن نريد ان نزرع بلادنا ونصنع بلادنا ونهتم، وكل واحد ينتج، كل واحد يعمل. لا داعي لان يخون بعضنا بعضا وان ينتقص بعضنا من شأن بعض. يقولوا يا اخي وانت عندك جهاز تقيس به وطنية الجماعة دول ولا وطنية الجماعة دي ولا وطنية دول؟ لا يا اخي، نحن كلنا نعيش على هذه الارض، سواء تيار اسلامي، تيار علماني، تيار قومي، تيار وطني، تيار ليبرالي، مسلم، مسيحي. يا اخي كلنا مصريون نعيش فوق هذه الارض، ونأخذ من روح رمضان تعمير هذه الارض. بما؟ بحسن الخلق. والله طالما عندنا كما قلت في الحلقات الاولى اعاقات سلوكية لن نتقدم، لن نتقدم الا بحسن الخلق. واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا. يا شوف، فانما الاخلاق فانما الامم الاخلاق ما بقيت، فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا، فان هم ذهبت اخلاقهم الاخلاق لما تذهب سبحان الله. انظر الى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوفاء، ولما كان يقول ايه، يقول هل ارسلتم الى فلانة وفلانة، انهن صديقات خديجة، كنا زرنا ايام خديجة. لا اله الا الله، كانوا يزورون ايام خديجة. وفاء لصديقة زوجته، فين عندنا احنا الوفاء؟ اين ذهب الوفاء؟ الله، فين المعلم اللي علمنا واحنا في ابتدائي واعدادي؟ لماذا اذا رأيناه لا نقبل يده التي ربتنا وعلمتنا القراءة والكتابة، نزلنا من بطون امهاتنا اميين لا نقرأ ولا نكتب؟ وللأسف الشديد يعني انا ارى ان تقدم المجتمع سوف يكون باحترام المعلم. يوم المعلم يبقى اهم شخصية في مجتمعنا، والمعلم بالذات بتاع ابتدائي ده اهم معلم، ده من الواجب ياخد اعلى راتب في الدولة، لانه بيعلم اولادنا. ده اولادنا احنا متحملش ثلاث عيال، ده عنده 300 عيل، كل واحد قنبلة موقوتة توشك ان تنفجر في المدرسة من خلقه وسلوكه. كتر خير المعلم. والله والله انا يعني اقول في رمضان يعني بالنيابة عن كل اولياء الامور، يعني سامحونا ان اساء ابناؤنا اليكم ايها المعلمون وايتها المعلمات، واحنا بصراحة ندعو لكم بالخير. والله انتوا اللي تاخدوا بالكم من اولادنا، واولادنا يجوا صباح ويجلس الى سبحانك عدة ساعات، وانت ترعيك معلم وترعيك معلمة. نحن نجل المعلمين، قم للمعلم وفيه تبجيلا، كان المعلم ان يكون رسولا، ارأيت اوفى او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا. انني اريد ان اقول ان تقدم المجتمع بالجانب الخلقي، فان حسننا الجانب الخلقي انا واثق 100% ان شاء الله رب العالمين اننا سوف نتقدم ان شاء الله. وليكن رمضان وعبادتنا لله في رمضان دفعة قوية لصناعة الخير نحو مجتمع افضل ان شاء الله رب العالمين. اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل يومنا خيرا من امسنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. ولا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.